عدد مشروعية استعمال بعض البطانيات حيث أن مصدوم عليها صور بعض الحيوانات تسلم غرابة لا يجوز خيارها ولا يجوز إدخالها لديهم المسلمين، لكن إذا اشتري شيء منها وكان في تغييرها إطلاقا في الثوب استعمل الثوب إلى أن يبلى الصورة ثم لا يعيدها مرة أخرى إذا كان هدية إذا كان استطاعته أن يرد الهدية وينصح المهدي يكون طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.